بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. الشفعة معروفة، وهي أخذ الشخص من المشتري، أخذ الشريك الشخص الذي باعه شريكه فيأخذه الشافع من شريكه بالثمن الذي اشتراه به، يأخذه قهرا بحكم الشريعة. فإذا كان شريكان في عقار فباع أحدهما نصيبه، فلشريكه أن يأخذه من المشتري بالثمن، بنفس الثمن. نعم. أحسن الله إليك. باب ما تقع فيه الشفعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحجة فيما لم ينقسم. نعم نعم. قضى بالشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة الذي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد ابن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة، فقال: نعم، الشفعة في الدور والأراضين، ولا تكون إلا بين الشركاء. وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ شفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أي أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال مالك: ومن وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن للشركاء أن يأخذوها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثب، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثب، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا يقطع شفعة الشفيع الغائب غيبته، وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض. أحسن الله إليك. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده. يورث. نعم. نعم يورث. يورث الأرض نفرا من ولده. نعم. ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب